أجاب النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه مراسل وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 28 الأربعاء، فيما يتعلق بأنه تم التعبير عن التأييد والتضامن مع جمهوريتنا في المؤتمرات الدولية الرئيسية الأخيرة. ذكر في إجابته أنه اتخذت الوثيقة الختامية وإعلان مارغريتا اللذين يعكسان الموقف المشترك للطول الأعضاء لحركة عدم الانحياز في مؤتمر القمة 17 لطول أعضائها، والذي عقد في جزيرة مارغريتا في فنزويلا بين يومي 17 و18 من الشهر الحالي، تحت موضوع السلام والسيادة والتضامن من أجل التنمية. عرضت الوثيقة الختامية للمؤتمر القمة إجراء المناورات الحربية العدوانية واستعمال الأسلحة وممارسة التهديد ضد السيادة طوال حركة عدم الانحياز وسلامة أراضيها واستقلالها، واستنكرتها باعتبارها مخالفة فظة على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأعمالا عدوانية. وأعربت عن القلق الشديد على حقيقة أن قرارات مجلس الأمن الدولي حول العقوبات على الدول أعضائها تهمل المسوغات القانونية المعقولة والإنصاف والعدالة، وأعرضت أعمال الرفض والاعتداء على تنمية الفضاء الكوني واستعماله في الأغراض السلمية وهما الحق الشرعي لدولة ذات سيادة. كما أوضحت الموقف من معارضة نظام المقرر الخاص الذي يأتي بتسييس قضية حقوق الإنسان والكيل بالمكيالين وصفة الاختيارية. هذا وصدر الإعلان المطالب بنبذ العقوبات الأحادية الجانب على جمهوريتنا وإلغائها الفوري في مؤتمر الوزراء لمجموعة 77 دولة الذي عقد على هامش الثورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إن اتخاذ الوثيقة الختامية في مؤتمر القمة لدول عدم الانحياز وصدور الإعلان في مؤتمر الوزراء لمجموعة 77 دولة في الفترة الأخيرة، إنما ذلك يعد أن 110 البلدان التي تحتل أغلبية الدول الأعضاء للأمم المتحدة تعارض ما تقوم به أمريكا والقوى الطائرة في فلكها من الأعمال التي لا مثيل لها في التاريخ لأجل كوريا وإطاحتها. وكذلك يعد ذلك تعبيرا عن الموقف العادل للمجتمع الدولي المتطلع إلى الاستقلالية والعدالة في الوضع الدولي الحالي، حيث تداس العدالة الدولية بالأقدام بلا رحمة من جراء تعسفات وتصرفات الدول الكبرى، وعن التأييد المطلق والتضامن التام مع قضية شعبنا. يعتبر التأييد والتضامن الدولي تشجيعا كبيرا بالنسبة لأبناء شعبنا الذين يناضلون من أجل حماية كرامة البلاد وسيادتها والسلام والأمن الدولي في وجه ما تشدده الولايات المتحدة والقوى الطائرة في فلكها من أعمال التهديد والتحويل النووي والعقوبة والحصار التانية. سوف نوثق التلاحم والتعاون مع البلدان غير المنحازة والبلدان النامية في النضال الرامي إلى بناء العالم الجديد المستقل وتحقيق العدالة الدولية الحقيقية في المستقبل أيضاً.